يارا، يا يارا، كيفك؟ عايدينا، شو أخبارك؟ كيفك؟ تمام كالعادة، ومثل ما عودناكم مستمعينا عنا اليوم أخبار بدنا نحكي فيها بحلقة اليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. رح أكون معكم أنا دينا الحوراني، وأنا يارا أبو فخر الدين. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكم. تخيلي دينا إنه معلومات مضللة وخاطئة عم ينشرها إيلون ماسك الملياردير الأمريكي المثير للجدل، وعم تحصد 1.2 مليار مشاهدة. تخيلي يارا، يعني رقم مش رقم مخيف. وكل هيدا بينوضع بسياق التأثير على الانتخابات الأمريكية. صحيح، وأحسن مركز مكافحة الكراهية الرقمية اللي هو CCDH منشور بشأن الانتخابات نشرها إيلون ماسك منذ كانون الثاني أو يناير، وصنفها متخصصون في المعلومات المضللة بأنها كاذبة أو مضللة. هيدي التفاصيل، هيدي القصة وغيرها من القصص رح نحكيها اليوم ببودكاست أخبار الآن. خلينا نبلش شوي بالسياسة إذا بدك، بأوضاع غزة قبل ما نرجع نكفي بخبر إيلون ماسك. آخر أبديت عن غزة هو أنه مصر وأمريكا وقطر أصدرت بيان مشترك بيدعي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لاستئناف المناقشات العاجلة بحسب ما سميها البيان. وبحسب ما حمل البيان المشترك من تفاصيل، قال أنه حان الوقت كي يتم بصورة فورية وضع حد للمعاناة المستمرة منذ أمد بعيد لشعب غزة، وكذا المعاناة المستمرة منذ أمد بعيد للرهائن وعائلاتهم، وحان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإبرام اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن. صحيح يارا، وأضاف وقد سعينا ثلاثتنا مع فرقنا جاهدين على مدار عدة أشهر للتواصل إلى إطار اتفاق مطروح حاليا على الطاولة، حيث لا يتبقى فقط سوى وضع التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ، ويستند هذا الاتفاق إلى مبادئ التي طرحها الرئيس بايدن في 31 مايو 2024، وتمت المصادقة عليها في قرار مجلس الأمن رقم 275335. يعني أمريكا عم تقول أنه بتنا أقرب من أي وقت مضى على إنجاز الاتفاق، نتأمل أنه يتم إنجازه بالفعل. صحيح. وتخلص هيدي القضية اللي بعدها عم تاخد من أرواح الفلسطينيين وتعذب كل العالم للمشاهد والتعاطف اللي عم بيكون أكيد. خلينا ننتقل للأحداث اللي عم بتصير بأوكرانيا. فبعد ركود يبدو أنه المعارك شوي تجددت، شو عندك التفاصيل؟ صحيح يارا، وقع هجوم ضخم بطائرات من دون طيار للخميس الجمعة في منطقة لباستيك الروسية اللي لا تحد أوكرانيا، ما ألحق الضرار بمحطة كهربائية عفوا حسب ما أعلن حاكم المنطقة. وأضاف حاكم المنطقة أنه هيدي المنطقة هي هدف لهجوم ضخم بطائرات بدون طيار مثل ما قلتي. وكمان زاد على اللي قالوا أنه بنية تحتية للطاقة قد تضررت، وأعلن الحاكم حالة الطوارئ وأمر بإخلاء 4 قرى محيطة لضمان سلامة السكان بحسب ما قال. صحيح، إلى ذلك اشتعلت النيران في قاعدة جوية عسكرية في منطقة لباستيك الروسية على بعد حوالي 300 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا، في منطقة تعرضت ليلا لهجمات شنتها طائرات من دون طيار أوكرانية حسب ما ذكرت وكالتا تاس وريا نوفوستي الروسيتان الرسميتان. بالتزامن مع هذا الشيء كان في هجوم أو توغل أوكراني بحسب ما ذكرت جهات روسية لأراضي روسية، وهيدي المنطقة هي كيرسك يلي مثل ما قلت عم تشهد توغل كبير لجيش أوكرانيا، وبشارك أكثر من 1000 جندي أوكراني وعشرات المركبات المدرعة بهذا الهجوم المفاجئ يلي كان صدمة لروسيا. وعلى الرغم من أنه كييف ما اعترف بهذا الشيء وقالت عنه صراحة، بس الرئيس الأوكراني زيلينسكي ألقى كلمة قال فيها أن روسيا جلبت الحرب إلى بلادنا ويجب أن تشعر بأثارها. لهون بتكون خلصت يمكن أخبارنا السياسية. شو عنا الرياضة اليوم؟ مصر والمغرب عنا اليوم عاملة حدث كبير. مش طبيعي. لسه مبارح كانوا عنا هون بيحكوا زملائنا. يعني أنا ما بفهم بالرياضة وحسيت أنه في خضة عن جد. شفت الرقم؟ شفت السكور بالأخير؟ هلا بنحكي لكم. يلا يلا. توج منتخب المغرب ببرونزية غير مسبوقة في تاريخ مشاركته والعرب في دوري الألعاب الأولمبية بعد فوزه على المنتخب المصري ب6-0 على الملعب. 6-0 يعني على ملعب لابوجوار في نانت بمباراة تحديد المركز الثالث لمسابقة كرة القدم في ألعاب باريس. خلينا نقلهم مين سجل. عبد الصمد الزلزولي، سفيان رحايمي، بلال الخنوس، أكرم نقاش، أشرف حكيمي، هن يلي سجلوا أهداف المغرب يلي منح العرب الميدالية الأولى بالكرة المستديرة بتاريخ مشاركاتهم بالألعاب الأولمبية. يعني حدث صحيح مهم. صحيح. هلا أنا من هدول كل الأسماء ما بعرف غير أشرف حكيمي. وكمان هي الميدالية الثانية للمغرب في أولمبياد باريس، وجاءت بعد 24 ساعة على تتويج الأداء سفيان البقالي بذهبية سباق 3000 متر موانع. وكلل دينا المغرب مشواره الرائع بالبطولة اللي بلغ نص النهائي فيها للمرة الأولى بتاريخه، توج بميدالية محققا أفضل مما فعله أسود سوري الأطلس بمونديال قطر 2022. ننتقل للخبر اللي بلشنا فيه يارا. إيلون ماسك، زي ما قلنا، كشفت منظمة غير حكومية يوم الخميس إنه معلومات مضللة أو خاطئة بشأن الانتخابات الأمريكية نشرها إيلون ماسك على شبكته الاجتماعية أكس، اللي نالت أكثر من نفس ما حكيت يارا 1.2 مليار مشاهدة هاي السنة. ومؤكدة تأثير الملياردير الأمريكي الداعم لدونالد ترامب على الحملة. يعني مع 193 مليون مشترك على منصة إكس، يؤكد ماسك اللي اشترى هيدي الشبكة عام 2022 مقابل 44 مليار دولار انه الديمقراطيين يشجعون الهجرة غير الشرعية لاستقدام ناخبين، هيك هو بقول. وما ننسى انه الملياردير كان واجه انتقادات شديدة لانه نقل بنهاية شهر يوليو مقطع فيديو تم التلاعب فيه لنائبة الرئيس الامريكي والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، وهيدا الفيديو حصل على ملايين المشاهدات، وهو قال بعدين قال عنه أنه هو تهكم. وقال عمران أحمد مدير مركز مكافحة الكراهية أنه ماسك بيستغل موقعه النافذ بصفته مالكا لشبكة اجتماعية مؤثرة على السياسة لنشر معلومات مضللة تولد الشقاق وانعدام الثقة. وأضاف أنه عدم وجود ملاحظات على هاي المنشورات بيظهر أنه شركته بتفشل للأسف في ضبط التحريضات اللي بتعتمد على الخوارزميات واللي يمكن أن تؤدي لعنف في العالم الحقيقي. وبحسب أحد المحاميات، إحدى المحاميات، إيلون ماسك يتصرف كما أنه لن يطال رغم العدد المتزايد من الأدلة بشأن دوره المسيء اللي عم بيأدي لتأجيج التضليل الإعلامي والانقسام قبل الانتخابات. يعني ما بنعرف أمتى رح تجي هالمحاسبة على إيلون ماسك من حيث لا يدري مثل ما بنقول. وكمان يعني ما فينا إلا نقول إنه حيلا منصب واحد بيتبوأ وبتجي معه مسؤولياته. صحيح. يمكن هيدا الشيء اللي ما عم بيقدره إيلون ماسك أو ما عم يعمل له حساباته. صحيح. وبهيك مستمعينا بنكون وصلنا لآخر أخبارنا بحلقة اليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا دينا الحراني وأنا يارب فخر الدين. نتشكر استماعكم. شكراً. باي باي. السلام.